ما نستطيع أن نجيب عليها جميعا. نجيب عن الأول مثلا أو الثاني. يقول الأخ الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. السؤال: هل تفسير الآية يدل على نفس معنى الحديث؟ ومن هي الفرقة الناجية المقصود؟ وهل تعتبر أحد إحدى الفئات من ضمن الفرق المنحرفة؟ أما قوله هل تفسير الآية يدل على نفس معنى الحديث؟ نقصد على نفس الحديث الثالث الذي هو لأنه ثلاثة آية وحديثين، فالحديث الثاني يعني. هل تفسير الآية التي هي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يدل على نفس معنى الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ وهنا المراد واحد، المراد منهما نعم واحد، وإن كانت الآية نزلت في حكم أناس قد وقع منهم التفرق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فتفرقت اليهود وتفرقت النصارى، والله سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة الأنعام بعد أن بين له التوحيد في هذه الآيات العظيمة الطويلة في التوحيد وفي حقيقته وفي الرد على المشركين وإبطال شبهاتهم في التحليل والتحريم وعبادة غير الله وأمثال ذلك مما أصابت فيه هذه السورة، ثم بين ذكر الله سبحانه وتعالى الوصايا العشر التي نزلت على كل شريعة وكل دين، ثم بين بعد ذلك ما فعله اليهود والنصارى الذين ظلوا الطائفتان الطائفتان اللتان انزل عليهما الكتاب من قبلنا. اخر وصايا العشر يتعلق بذلك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال محاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأهل التوحيد وأهل الإسلام ليسوا من تلك الفرق التي فرقت دينها في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ثم قال بعد ذلك مخاطبا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يبين دعوته ومنهجه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فهذا هو المنهج الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه، وهو الصراط المستقيم الذي أوصى به الأمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تفرق عن هذا الصراط المستقيم أبدا. فما وقع من التفرق في هذه الأمة إنما كان خروجا عن هذا الصراط المستقيم، إما خروجا عن السنة إلى البدعة، وإما خروجا عن الملة وعن التوحيد إلى الكفر والشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. والطائفة المنصورة التي تظل ظاهرة على الحق هي التي تتمسك بالصراط المستقيم، وهي ليست من تلك الفرق في شيء أبدا، وإنما هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا تنتمي ولا تنتسب إلا إلى الإسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، كما أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا نفس الشيء المأمورون بأن نتبع دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ملة إبراهيم، ولا نتفرق كما تفرق أهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا هو الذي وقع مع الأسف، ويجب علينا جميعا ويجب على كل المسلمين أن يبتعدوا عن هذا التفرق والتكبر. السؤال: هل جماعة كذا أو الدعوة كذا هل هي من هذه يعني الأسلسان التدريب؟ نقول أنت الواجب علينا جميعا أن نعرف المعيار، نعرف ما هي صفات الفرقة الناجية وما هي خطائصها وما هي أحوالها في توحيدها، في طاعتها، في عبادتها، في اتباعها، في تمسكها، حتى في مظهرها، في كل شيء. الفرقة اللازمة لها علاقات ولها نزاع، وما عدا ذلك فهو ضال، وما عدا ذلك فهو خارج عن الفرقة اللازمة، متلعب بالوعيد. قد يكون وعيدا أبديا كمن خرج عن الملة أو عن الإسلام يستفيد إلى الشرك، وقد يكون من أصحاب الكبائر وأكبر من الكبائر، أي هو دون الشرك ولكنه من أكبر الكبائر، وهو ماذا؟ الإحداث والاتباع في الدين. فإذا عرفت الفرقة النازية وعرفت معيارها وعلامتها وخصائصها، فكل من عداها لا يشد منها، ولكن قد يوجد فيه شعبة من شعبها، وهذا معروف. يعني قد يوجد مثلا من الفرقة الناجية تذكر الناس بالجهاد وتجاهد في سبيل الله، هذه من خصائص النصارى جماعة، لا يرون الجهاد في سبيل الله حتى مع الفاجر من القادة، حتى القائد الفاجر يجاهدون معه ويصلون الجمعة معه، حتى لو كان إماما أو قائدا فاجرا أو ظالما أو فاسقا، بخلاف الرافضة الذين قالوا لا جهاد حتى يخرج صاحب السرداب مثلا. هذا موصوف عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة. قد يأتي فرقة من فرق وتأخذ جانب الجهاد فقط، ولا تأخذ جانب التمسك بالسنة. هذه أخذت شعبة من خصائص أهل السنة. جاءت فرقة أخرى أخذت جانب الترغيب في الآخرة والترغيب عن الدنيا والتجهيد بالدنيا. هذه أيضا شعبة من شعب الفرقة اللازية، وهذه صفة من صفات الفرقة اللازية، لكن هؤلاء أخذوا شعبة فقط منها وتركوا الباقي. وهكذا قد يجتمع في الإنسان شيء من الحق وشيء من الباطل، وإن لو تمحض باطلا محضا لكان كافرا كما تعلمون ذلك، لكن يخلط هذا ويخلط هذا. وهؤلاء أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله، الله تعالى يعلم من حيث ذواتهم وأشخاصهم أيهم متمحض إلى الخير أو إلى الشر. لو كان منهم دون الشرك توزن أعماله يوم القيامة، يوضع جهاده وزهده وأمره بالمعروف لها المنكر في كفه، وتوضع البدعة والخطايا والسيئات في كفه، وأيهما رجح فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل هو يعفو ويكرم ويتجاوز سبحانه وتعالى. هذا النزال الذي حتى أهل السنة والجماعة مع صحة اعتقادهم وصحة دعوتهم ومنهجهم، فيهم أصحاب ذنوب وأصحاب كبائر وخطايا يقع منهم، هؤلاء أيضا توصب لهم الموازين يوم القيامة، وهكذا في حاسب كل إنسان. أما من حيث المنهج العام فإما أن تكون جماعة أو دعوة إلا أو فرقة تكون منهجها كله بدعي، وإما أن يكون بعضه من البدعة وبعضه من السنة، فيقر ما كان من السنة وينكر ما كان من البدعة، ويدعون إلى أن تكون كل أعمالهم وكل مناهجهم على السنة، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه جميع المسلمين. من هم الأشاعرة الأقباط الجهمية، وهل هم على الإسلام من شيء؟ نبدأ من الأخير. الجهمية فرقة أسسها الجهم بن صفوان الترمذي، رجل من رؤساء الضلالة، حتى قال بعض السلف إن الجهم بن صفوان في هذه الأمة مثل السامري في بني إسرائيل، وهذا هو حق يعني. فأنكر صفات الله عز وجل، وأنكر القدر، أو قال بالجبر بالأحرى، يعني قال أن الإنسان مجبور على أفعاله، وقال إن المعرفة القلبية بالله تكفي، يعني مجرد الإنسان يعرف الله بقلبه يكفي عن جميع الأعمال، يعني خالف في أبواب التوحيد في باب الإيمان والأسماء والأحكام، وخالف في باب التوحيد بإنكار توحيد الأسماء والصفات، وخالف وابتدع أيضا في باب القدر. انظروا كيف تركبت هذه الثلاث الضلالات، وكل واحدة منها خطيرة وكافية، ونشرها هذا الرجل واتبعه من اتبعه، وصلوا الجهمية. ثم انقسم الناس في التجهم إلى شعب، أخذت المعتزلة من الجهمية شعبة إنكار الصفات، وخالفته وهي ضده في باب القدر وضده في باب الإيمان، هذا ما فعله المعتزلة. الأشعرية أخذ منه بعض إنكار الصفات تأويلها، بعض التجهم، ولكنهم في القدر وافقوه الا قليلا، يعني تقريبا كانه هو ياتي بنوع من التفلسف والتغلب، وهو ما يسمى الكسب عند الاشاعره، وهكذا انتشر مذهبه. فنجد مثلا اليوم في العالم الاسلامي اليوم لا يوجد ناس اسمهم الجهميه كذا، ما في احد يسمي نفسه جهمي او اسمه جهميه، لكن نجد ان المعتزله كلهم على مذهبه في انكار الصفات. من هم المعتزله الموجودون اليوم؟ قد علمتم ان كل شيعي اليوم فهو معتزلي، سواء كان زيديا او رافضيا اثني عشريا، كلهم معتزله. فهم اذا جهميه الاشعريه ايضا موجوده في اكثر بلاد العالم الاسلامي، فيها تاويل وانكار للصفات الخبريه، وفيها ايضا الكسب الذي هو الجبر، وهذه شعبه من شعب التجهم. مثلا انكار العلوم عند الاشعريه من ضمن ينكرون، هذه شعبه من التجهم. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه لما اراد ان يرد على الفخر الرازي، الفخر الرازي من زعماء اي فرقه؟ على فعره الاشعريه، نعم. فهو الف كتابا سماه اساس التقليد، طبعا رد عليه شيخ الاسلام نقض التاسيس، سماه ايش؟ نقض او بيان تلبيس ايش؟ الجهميه. نقض تاسيس او بيان تلبيس الجهميه في تاسيس بدعهم الفلبي، فسماهم الجهميه. لان هذه فكره جهم وهي دعوه جهم، وان كان الذي قال بها هو الفخر الرازي، وبين جهم وبين الفخر الرازي اكثر حوالي 500 سنه، 500 سنه الا قليل. ونؤجل بقيه الاسئله لعل يجيبها. الحديث الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: ان كنا نتوسل اليك بنبينا وتسقينا، وان نتوسل اليك بعم نبينا. هل هذا لا يدخل في التوسل البدعي؟ لا يدخل، هذا ما اشرنا اليه، وقلنا اننا سنبين ان شاء الله ان توسل الصحابه هو الصحيح وهو المشروع، وانهم عرفوا ان التوسل يكون بالحي الصالح لا بالميت. وان في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه افضل من العباد، وهو افضل هذه الامه وافضل البشر اجمعين. فاذا كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا، فلماذا نذهب الى العباد؟ وعمر يقول: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، يعني في حياته. فاذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به بعد موته؟ لا. الان من عندنا؟ قال: عندنا عمك، عمه. فقال ايش؟ والآن أتوسل إليك بعمه العباس. إذن القضية أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته صلى الله عليه وسلم انتهى بموته، وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر. وهذا الحكم ليس حكما فرديا، يعني ما هو قول قاله عمر فقط وحده أو رأي أكثر من عمر وحده. عمر والمسلمون معه كبار الصحابة خرجوا جميعا يستسقون بمن؟ بالعباس. ولما كان في احد الصحابه يقول لنا: ايش العمل هذا؟ استسقى برسول الله، توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا وهابيه كما يقول بعض الناس. ايش كانوا؟ كل الصحابه؟ نعم، هذا هو التوحيد، وهذه هي الحقيقه. وان غضب من غضب، فكل الصحابه كانوا على ذلك واجمعوا عليه، وما خالف منهم احد. من هم الاباضيه؟ وما حكمهم؟ أين مكانهم؟ وما هي عقيدتهم؟ هذا لأنه علاقة بالموضوع أنه بموضوع الشفاعة، فتعلمون أن الأباضية ينكرون الشفاعة، لأن الخوارج جميعا ينكرون الشفاعة. والأباضية فرقة من الخوارج أسسها رجل يدعى عبد الله ابن أباض التميمي. هذا خرج في أيام الدولة الأموية، في أيام الحجاج وما بعده، ودعا الناس إلى هذا المذهب الذي رأى أنه وسط، وخفف من الغلواء التي كان عليها الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجاش أتباع نجدة بن عامر الحنفي. أعظم قواد الخوارج وزعماءهم هم هؤلاء: نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البدع. كانوا رؤساء بدعة وضلالة. فعبد الله بن أباض ابتدع بدعة خفف من الغلواء قليلا، وأسس الفرقة التي تسمى الأباضية، وهو ومن معه هربوا أصلهم أن الذين هربوا من النهروان لما قاتل الصحابة الخوارج هرب بعضهم إلى عمان، وهنالك أسسوا هذا ثم أنشأوا دولة لهم في بلاد فارس فيما بعد، ولا يزال هؤلاء إلى اليوم في عمان وفي زنجبار في شرق أفريقيا، كينيا زنجبار وبعض المواضع، وفي بعض قليل من العجم هؤلاء على منهج وعلى دين الأباضية، وكذلك يوجدون في المغرب في الجزائر وفي ليبيا عدد قليل لكنهم معروفون إلى اليوم لأنهم أباضية وعلى هذا المنهج، ولهم علماء إلى اليوم يؤلفون لهم ويبينون ويفتونهم. هذا عقيدتهم عقيدة الخوارج في الجملة، إلا أنها أخف منهم من النجدات ومن الأزارقة، فلا يقولون أن المرتكب الكبير كافر كما يقول أولئك، هم يقولون هو كافر لكن لا يخرج من الملة، يخففونه. لا يقولون أن دار غيرهم دار حرب كان نجدة ونافع، يقولون أن دارهم دار غيرهم دار غير الخوارج دار حرب، بلاد غير الخوارج بلاد حرب وكفر. فجاء عبد الله بن عباد وقال هذا أيضا كفر نعمة، يعني هم كفار لكن كفر نعمة وليس الكفر الناقل من الملة، ولهذا تجوز التقية في دائره، يعني يجوز من خارجي إذا خالط أهل السنة يتعامل بالتقية ويتعامل بأحكامهم، لكن نافع يقول ما في تقية لأن هؤلاء كفار، ما في تقية بل يجب أن يظاهر أن يجاهر وأن يظهر عقيدة ويحاربهم. هذه فوارق دقيقة من عقيدة الأباضية الموجودين اليوم، إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، وهم معتزلة أيضا في جانب العقيدة. زي ما مر معنا في قضية إيش أن الاعتزال شعبة من التجهم، وهذه من الضلالات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين منها. يقول الأخ هل الذين طوروا الرجال الصالحون، لا الرجال الصالحون من قوم نوح ليتذكروا عبادتهم ويعبدون فيتعبدون فيتعبدوا مثلهم، هل هم يحملون أوزار الذين عبدوا صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح؟ من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ما قتل قتيل ما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على ابن آدم الأول وزر أو كفل من ذلك. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، نسأل الله العفو والعافية. فالآيات حتى في القرآن وليحملن أوزارهم وأوزار مع أوزار، وقال في الآية الأخرى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. انظروا الآيات والأحاديث متضافرة على أن من دعا إلى بدعة وإلى الشرك فإنه يحمل وزر من عمل بذلك إلى قيام الساعة، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أوزار الأتباع شيئا، نسأل الله العفو والعافية. فعليه وزره ووزر الأتباع. ولهذا يقول انظروا خطر من يدعو إلى بدعة على نفسه وجنايته عليها، هذا المسكين الجاني الظالم لنفسه جنى عليها بهذه الجناية الكبرى، بأن كل من يعمل بهذه الضلالة شركا تعظيم أموات دعاء قبور تشريعا لغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، كل من يتحاكم إليه ويتبعه ويرجع إليه أيضا فعليه على ذلك مثل ما عليه من الأوزار، نعوذ بالله. كل من خرج عن دين الله عن احكامه عن حدوده عن حلاله عن حرامه عن سنته فانه يحمل وزره ووزر من اضل بغير علم من اولئك الجهال الاتباع. ولهذا كما تعلمون في النار يتبرى هؤلاء من هؤلاء يقولوا انتم الذي السبب هل نحن صدقناكم على الهدى بعد اجاءكم، قالوا هؤلاء بل نقر الليل والنهار يتأمرون أن نكفر بالله وكذا، يعني تجدون أن الحوار الذي ذكره الله تعالى في عدة سور بين الأتباع وبين المتبوع والكل بين إلا، ولهذا قالوا إلا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، التابع المتبوع بالله ومع ذلك يتلاعنون، أعوذ بالله من ذلك. نعم هذه الإجابة الأخيرة الأخ هذا ذكرني بقضية قد طولت لي. يقول الأخ يوجد مدرسة لا يهمنا اسمها ولا رقمها، المهم مدرسة، وهذه يمكن تكون غير ما بلغني أنا، في الصباح عند الطابور الصباحي تقوم طالبة الإذاعة بقراءة الدعاء، وعند ذلك توجه الطالبات عند رسالة إلى القبلة رافعات رافعات أيديهن أيديهن يؤمن على الدعاء، ويتكرر هذا في غالب أيام الأسبوع وليس كل يوم. فهل هذا جائز؟ فبما تنصحون؟ لأنني مدرس الدين، يبدو هذا السؤال من أختي، يعني أنا مدرس الدين وجديدة في المدرسة. المقصود أن هذا موجود، بل بعض المدارس الذي بلغني أنا أنهم يقرؤون دعاء الصباح بشكل جماعي، وبعدين يقرؤوا يسموه هذا النشيد الوطني، ما أدري. يعني سبحان الله، هذه يعني مشكلة، أننا بقدر ما نحب أن البنات وأن المدرسات يعرفن الدعاء ويعرفن الأذكار، وكل مسلم يجب عليه يعني أنه يتحفظ، يجب عليه نقول في الجملة، وإلا هذا الدعاء بعيد لا نقول واجب، لكن يجب على كل مسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما يستطيع. الأذكار بعضها واجب وبعضها مسلم، لكن الغفلة الكاملة هذه لا تليق بالمسلم. فنفرح أنه يوجد في المدارس من يهتم بدعاء الصباح بدعاء المساء بأجل هذا النوع، لكن كيف تتلاشى هذه الفرحة وهذا السرور بإحياء السنة والحرص عليها عندما تأتي البدعة في التطبيق؟ فيقولون كل البنات يقولوا يدعو بدعاء الصباح، يتكرر هذا ويصبح كأنه مثل النسيج كل يوم، كأنه ورد أو حزب جماعي يومي. الذكر يومي نعم، كل يوم تقول أنت نعم، لكن بشكل جماعي لا، بشكل جماعي لا يصح ذلك. طيب واحد جراه بنت جارته في الإذاعة، طيب هذا شيء طيب، أن مثلا في المذيعة تبيع ذلك، لأن على أثر قد يوجد أحيانا بعض المدارس تبيع أغاني، هذا حرام وحتى ممنوع، يعني حرام شرعا وعليه عقوبة نظامية، لكن نتهاون بذلك حتى أن بعض اللي يمر ويسمع ولا ينكر مع الأسف. فلا هذا لا يجوز، لكن أن يوجد فيها ذكر وتذكير هذا شيء طيب، ولكن أن البنات والمدرسات يقمن في صفوف ويرفعن الأيدي ويؤمن هذه بدعة، يعني كل واحد يسمع الدعاء هذا يتذكر يدعو، هذه تدعو وهذه تذكر وهذه تذكر، كل إنسان يذكر الله أو كل طالبة تذكر الله بمثل هذا الذكر، فهذا تذكير طيب به، لكن لا يكون التأمين بهذا الشكل الجماعي، هذا من البدعة. وهذا هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود أول ما حدث الخوارج قبل أن تخرج، لما وجدهم في المسجد قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله، نفس الأذكار الواردة سبحان الله 33 أو 100، قل 33، يعني سبحان الله بحمد وردك كما تعلمون 100 مرة، من قال غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر، كلام يقول قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا كذا. لا، لما كان في شكل جماعي وحلقة وهو جالس في الوسط يقول له ترددوها، سارت سائرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى اليوم العلماء الصحابة على إمة الهدى. فكذلك ينبغي لنا نحن أن ننكر هذه البدع مع التقدير والشكر لإحياء السنة، يعني حتى هي جملة أنها مجرد رد السنة يذكرون على إقامة هذه أو تقول لهم هذه المدرسة جزاها الله خير، ومن ينصح يقول شيء طيب أن تذكروا الناس وتذكروا أنفسكم بالأدية المأثورة المسنونة، لكن لا تقول بشكل بدعي في الكيفية والتطبيق. الأخ يسأل اللهم أن يصلك بحق السائلين عليك، هذا جاء هذا الحديث وهو حديث ضعيف، فكان صحته ضعيف، فسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في درس قادم أو بعد قادم. والحديث الذي في البخاري الذي هو قصة قوم نوح ولا تذر مردا ولا سواعا ولا غيره، يقول أخ ذكر ابن عباس فيما ذكر فلما ماتوا ونسي العلم عبدوا، هذا ما أشرنا ما وضحنا أن توضيح هذه العبارة واضحة، لما مات أولئك انقرضت الجيل الذي صورهم ليتذكر عبادتهم فيعبد الله مثلهم ماتوا، فجاء جيل يظن أنهم صوروهم ليعبدوهم فعبدهم عن طريق جيل أو جيلين نسي العلم أو نسخ العلم فعبدوا بعد أن صوروا لا لغرض العبادة ولكن لغرض التذكر. هذا بمناسبة لاحظوا أنه في إحدى مدارس تحفيظ القرآن طابور الصباح يقوم بضرب بالأرجل والتصفيق بالأيدي عدد معين وطريقة معينة. مدارس تحفيظ القرآن عزيزة علينا جميعا لأنها تختلف عن غيرها، وهو من أفضل ما يوجد في هذا البلد الحمد لله، بالذات جدا لها من نوعيات ممتازة، ولذلك ينبغي لنا أن نخبر القائمين عليها كلهم الحمد لله ممن يستجيب عن هذا إن كان بدعة. أنا لا أدري ما هو الضرب والتخطيط عدد معين، ما أدري شو، فعلى الأخ هذا أن يكلمهم هم إن شاء الله كلهم الحمد لله متجاوبون للحق والخير بإذن الله. الدعاء الجماعي عند دفن الميت هذا أيضا نفس الشيء من البدع. الدعاء نقف جميعا ويرد بصوت واحد، أو واحد يقول ورد وراه، أو ما يسمى التخطيمة إن كان هذا المقصود. هذه من البدع التي لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل يعني عجيب هذا التخطيم، أنا ما كنت أظنها بهذا الشكل. هذا المنشد أو رئيس الفرقة يعني يقول ربنا لا تؤاخذنا، اسكت، بعدين هم يكملوا إن نسينا أو أخطأنا أو مدري إيه، وكل ما يجيب هذا الحديث هو يجيب أولها يقول سبحان الله، زي نوع النشيد أو غناء نسأل الله العفو والعافية، واحد يجيب أول آية واحد يبني عليه، هذا لا هذا دعا ولا هذا دعا. فما يعني هذه الأشياء من يسمعها يعرف بدعيتها أصلا، حولوها إلى نشيد وإلى أنغام وإخفار رجل منغم سبحان الله في موقف الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في جنازة يهودي فقال إلا جنازة يهودي، طيب هو يهودي، هيبة الموت، نهابة الموت، تذكر الموت، حتى لو رأينا جنازة كافر نذكر الله ونهاب الموت ونتفكر، هذا شيء عظيم يقام له، فكيف بجنازة المسلم؟ الناس ما يفكر في هذا الكلام، نسأل الله العافية، يبتدع ويحدث هذه الأنغام التي لو سمعها واحد بلدي يقول أنها في حفلة يعني من الحفلات الصخب عمات وهذلك. الأخ يقول هذا الحديث بحق رمشايا إلى حق السائلين مقرر الصف الخامس الابتدائي، فما العمل؟ المناهج يا أخوان تغير، ولجنة المناهج أناس من طلبة العلم من الأفاضل إذا بلغهم شيء يعدلوا، وقد عدلت كثير من المناهج وهي أيضا قابلة للتعديل. فالإخوان بالذات الذين يدرسون في هذه المرحلة لأن عندهم الكتاب ويعرفون هذا يكتبون بذلك إلى التوعية الإسلامية في وزارة التعليم وهي ترفعه إلى الوزارة، أو يكتب الوزارة رأسا التوعية الإسلامية في الوزارة أو التطوير التربوي أحدهما يكتب، لأن هذا كذا وكذا يطلب ذلك ويدعمه بالكلام أهل العلم، هذا يغير ما في شيء. هذا الكتاب الذي ترونه وهذا الموضوع من الفطرة، وبعض الأسئلة أيضا جاءت بخصوص التقصير من اللحية، وأن بعض الناس يقولون بعض العلماء أو فلان أو زيد أو عبيد يقصر من لحيته، أو فلان يقول إنها سنة أو مستحبة. معروف هذا كلام، نعم أي ويقال إذا كنا نتتبع الرخص والكلام، فقد قال العلماء من تتبع، وقال أهل الحكمة من العلماء من تتبع رخص العلماء تزندر، فزندق يعني ايش؟ يعني صار زنديق، يعني اذا سبع الرحص يحصل عند الحنفية تهاون في النبيذ، شرب النبيذ. بقي عند رفل الحنابلة تهاون في النظر الى وجه المرأة المخطوبة، يقول حتى تمامه. هذا هو، هذا حال من يضمع رخص العلماء، يقول لك هذا فلان قال وهذا قيل عنه وهذه في رواية عن فلان، وواحد من المشايخ سوى كذا. سبحان الله يا اخوان، يجب علينا يا اخوان اننا نتذكر دائما وابدا ان سلعة الله غالية، وان سلعة الله الجنة لا تنال الا بالحجة. نأخذ انفسنا دائما وابدا بالجد وبالحق، لا نقول لا ناخذ بالرخص، من الجد ومن الاجتهاد في الدين ان ناخذ بالرخصة، لان الرخصة احيانا تكون على غيرها والله. والله الرجل الذي ما رضي ان يشرب، في ناس ما يبغى يشرب في رمضان وهو مسافر مثلا.